السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه رحلة ماتعة مع برنامج هذه حياتهم. نصطحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرافقهم. نسمع أحاديثهم. نعيش واقعهم. هل لنا أن نتطلع إلى مثل تلك الحياة؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. إنهم صفوة. إنهم رواد. إنهم أناس. اختارهم الله لصحبة الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم. هذه حياتهم. إعداد وتقديم الداعية الإسلامي الدكتور عائض القرني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. إخوتي المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه حياتهم، ومع ضيفنا في هذه الحلقة حذيفة بن اليمان، صديق الوضوح وعدو النفاق، كاشف أسرار المنافقين، الصادق في عمله وفي حاله وفي لهجته. أسلم قديما وصحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان كما يقول عن نفسه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. وهذا من فقه حذيفة، كما يقول أحدهم: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعلم الشر جدير أن يقع فيه. فمن حذره ومن حرصه على إيمانه كان يسأل عن مداخل النفاق وعن الشبهات وعن الفتن، حتى يكون على بصيرة من دينه. وهذا شأن المسلم، إنه فطن، إنه عارف بالأحوال، عارف بما يفسد الإيمان. أما الذي لا يدرك ذلك فإنه قد يؤتى من مأمنه فيقع فيما يغضب الله عز وجل. عاش حذيفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن أسماء المنافقين وعن أعمال المنافقين وعن علامات المنافقين، والمعلم العظيم عليه الصلاة والسلام يخبره، إلى درجة أن عمر، على جلالة عمر وصدقه وصلاحه وزهده وورعه، يسأل حذيفة فيقول: يا حذيفة، أسألك بالله، هل سماني صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ قال: لا، ولا أزكي أحدا بعدك. فانظر لهضم النفس عند عمر، وانظر لفهم حذيفة بأسماء المنافقين. يقول حذيفة: سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصدقة والصوم. فقال عمر: لست عن هذه الفتنة أسألك. أسألك يا حذيفة عن الفتنة التي تموج موج البحر. قال: يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا. قال عمر: يفتح الباب أو يكسر؟ قال: بل يكسر، والباب هو عمر، وكسره قتله. قالوا لحذيفة: أيعلم عمر أنه الباب؟ قال: والله إنه يعلم كما أن الليل دون البارحة. إذا علم هذا فإن الصحابي هذا امتاز بمنهج واحد عن بقية الصحابة، هو معرفة الشر ومعرفة الحوادث والفتن التي تمر بالأمة والأزمات، فكان يكشف سترها ويبين أسرارها للناس ليحذروا ذلك. يقول: قلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، أي بالإسلام الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ أي بعد الإسلام واجتماع الكلمة، هل بعده من تفرق وفتنة وردة؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم. قلت: فهل بعد هذا الشر من خير؟ يعني بعد الفتن والاختلاف هل يقع اجتماع وخير وقوة؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، وفيه دخن، أي ليس سليما بريئا معافا مرة واحدة، ولكن تشوبه شائبة. قلت: يا رسول الله، وما دخنه؟ أي ما هو الشيء الذي يفسده وينقضه وينقصه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر، وهم من يتولى الأمور أو الفتية أو قيادة الناس أو توجيه الناس، تجد فيهم جوانب خيرة وجوانب سيئة، مرة يقتدون بالسنة ومرة يخالفونها. قال حذيفة: قلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيه، وهم دعاة الضلالة والانحراف عن منهج الله. قلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال عليه الصلاة والسلام: تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فانظر إلى قوله رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فإن من يدركه الشر والفتنة والنفاق وهو لا يعلم بذلك قد يتلبس بشيء من ذلك. عاش حذيفة متجردا من الدنيا إلا ما تقوم به حياته، وهذا شأن المسلم في القناعة بما آتاه الله والرضا بما قسم الله والتبسط والزهد والتخفف في دار النقلة، لأنها أيام معدودة وليال محدودة، ثم ينتهي بنا المطاف إلى جنات ونهر في مقعد صدقا عند ملك مقتدر. هكذا عرف الحياة حذيفة بن اليمان. يقول رضي الله عنه: إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم فدعا الناس من الضلالة إلى الهدى ومن الكفر إلى الإيمان، فاستجاب له من استجاب، فحي بالحق من كان ميتا، ومات بالباطل من كان حيا. ثم ذهبت النبوة وجاءت الخلافة على منهاجها، ثم يكون ملكا عضوضا. فمن الناس من ينكر بقلبه ويده ولسانه، فأولئك استجابوا للحق، ومنهم من ينكر بقلبه ولسانه كافا يده، فهذا ترك شعبة من الحق، ومنهم من ينكر بقلبه كافا يده ولسانه فهذا ترك شعبتين من الحق، ومنهم من لا ينكر بقلبه ولا بيده ولا بلسانه فذلك ميت الأحياء. هذا تقسيم عرفه من سيرة محمد صلى الله عليه وسلم ومشكات النبوة، وأخذ ينزله على واقع الناس، وأخذ يحذر الناس من الفتن والاختلاف والنفاق، ويتحدث عن القلوب وعن حياة الهدى والضلال، فيقول: القلوب أربعة: قلب أغلف فذلك قلب الكافر، وهو المغلق الذي لا يصل إليه الهدى ولا يتصل بالنور ولا يعرف الحق، وقلب مصفح فذلك قلب المنافق، فقلب المنافق أيضا مصفح من الجانبين، أما ظاهره فإسلام، وأما باطنه وهو قلبه فكفر وإلحاد، وقلب أجرد فيه سراج يزهر فذاك قلب المؤمن، ومعنى أنه يزهر أي يضيء وينير كأشد ما يكون الكوكب الدري في السماء بسبب قوة الحق في هذا القلب وقوة اليقين. قال: وقلب فيه نفاق وإيمان، فمثل الإيمان كمثل شجرة يمدها ماء طيب، ومثل النفاق كمثل القرحة يمدها قيح ودم، فأيهما غلب على ذاك، أي إذا غلب الإيمان فاز صاحبه، إن غلب النفاق خسر صاحبه. هذه خبرته بالقلوب رضي الله عنه، فهو أستاذ معرفة للقلوب، يعرف مفاتيحها ويعرف ما يزيد إيمانها وما ينقصه، ويعرف ما يزيل شبهها، ويعرف ما يعكر صفوها، لأنه اشتغل بهذا الجانب كثيرا، ومن لزم شيئا فتح عليه في هذا الباب. يقول حذيفة: أتيت الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن لي لسانا ذربا على أهلي وأخشى أن يدخلني النار. ومعنى ذربا أي كثير السب والشتم، إذا غضب رضي الله عنه فإنه يأتي بكلمات جارحة ومؤذية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين أنت من الاستغفار؟ إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. فأخبره عليه الصلاة والسلام بدواء هذه الذرابة وهذه السلاطة في اللسان، والتي قد تكون عند بعض الناس فتصدر منها الكلمات الجارحة المؤذية، فأخبره أن علاج ذلك استغفار الله سبحانه وتعالى وطلب المغفرة منه جل في علاه، فإن الاستغفار يمحو الذنب بإذن الله. وموقف حذيفة العظيم يوم الأحزاب، يوم اجتمعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكالب عليه الكفر من المشركين واليهود وأجلاف العرب، وحفر صلى الله عليه وسلم الخندق، وبقي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ظلماء دهماء، فقال صلى الله عليه وسلم: والليلة باردة شديدة الريح، من يأتيني بخبر القوم وله الجنة؟ وكان الظلام دامسا، وكان الجوع قارسا، وكان الخوف شديدا. قال: فسكت الناس فلم يقم أحد. قال صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم وله الجنة؟ فسكت الناس، والثمن ثمن الجنة غاليا، والسلعة نفيسة، ولكن الخطر في الحرب والموت محزق بالناس. قال صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم وله الجنة؟ قال حذيفة: قلت أنا يا رسول الله. فتسلل حذيفة وذهب مرة يمشي ومرة يحبو حتى دخل وسط المشركين، فرآهم وإذا أبو سفيان يناديهم بالفرار والخروج والهروب بعد أن اشتدت الريح العاصف فدمرت خيامهم واقتلعتها من أساسها وأكفأت قدورهم على النار. قال أبو سفيان: ولا آمن أن يرسل محمد هذه الليلة أحد عيونه، يعني جاسوسا، فيتفقد منكم كل منكم صاحبه. قال حذيفة: فبادرت أنا قبل أن يسألني صاحبي، فمسكت يده بجانب الأيمن، قلت: من أنت؟ قال: أنا فلان. قلت: اسكت. وأتيت إلى الثاني من المشركين: من أنت؟ قال: أنا فلان. قلت: اسكت. فسبقهم وسألهم ولم يسبقوه فيسألوه. قال: وأردت أن أقتل أبا سفيان، فتذكرت أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهاني أن أحدث حدثا، وعدت وأتيت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي، فأدخلني في شملة معه كان يصلي وهي عليه، فلما سلم أخبرته بخبر القوم، فدعا لي وسأل لي الجنة والمغفرة من الله. وكانت هذه الوقفة وهذه القصة المثيرة في حياة حذيفة دائما يتذكرها بشجاء وبلوعة وبحنين، ويقف عليها كثيرا ويعيدها ويكررها ويتلذذ بذكراها العطرة العابقة في حياته المؤثرة في مسيرته، وهو دائما ينتظر متى يحين اللقاء، لقاء الحبيب في جنات النعيم، لقاء محمد صلى الله عليه وسلم، وتأتي سكرات الموت ويشرف على النهاية ويأتونه بكفر جديد فيرفض ويقول: أتوني بقديم، فإنه يسلب في القبر سريعا ويحول إلى خير أو إلى شر. ثم قال: مرحبا بالموت حبيبا جاء على فاقة، لا أفلح من ندم، ويتبسم بسمة الوداع ويذهب إلى ربه رضي الله عنه وأرضاه وجمعنا به في الفردوس الأعلى. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وإلى لقاء آخر من هذه حياتهم. كنتم مع هذه حياتهم، إعداد وتقديم الداعية الإسلامي الدكتور عائض القرني، تنفيذ المهندس أيمن رزق، إشراف الأستاذ عبد الإله الإبراهيم.